أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النهج، تعريفه: النهج قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. هنا السؤال، ما معنى؟ أيضا هذا السؤال يا أخواننا في الفقه، الذي يريد أن يسأل سؤالا في أصول الفقه يا أخواننا. نحن في أصول الفقه، ما احنا غير الفقه. جمع دي أسئلة وغير غير. يعني أنا أتكلم في أصول الفقه كسؤال الذي سألته قبل ذلك، هو في سؤال أو أحد أسئلة سألته في صيغة الأمر الرابعة لتؤمنوا لماذا لا تفعل مثل هذا. كيف يصير الفورية على الإطلاق والمفرد مثل هذه. لو احنا فتحنا أسئلة الفقه في أصول الفقه لا تفتح عن المحصل، ثم تفنشت أسئلتنا. أنه قول يتضمن طلب الكشف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. لا تتبع على نهي، طبعا في فرق بين لا الناهية ولا الناسية. خلاص، لا الناهية بتنهى سمعت طلب الكشف، تكفه تمنعه من شيء. ولا تتبع، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الزنا، هذا يمنع. لا تقربوا الزنا تفعل كما قلت لك أنت، لو قلت لك يا شيخ أسامة لا تقربوا الزنا أنا تفعل، خلاص أنت لن تفعل شيئا، لأن الذي الطلب هو طلب إيه؟ طلب ترك، طلب كف. نعم. لأن فيها ما فيها شيء، لأن فيها هذه مثلا بالنسبة إيه؟ يعني واحد يعطيني يسأل لنا فيه، ها؟ لا تأكل لنا هي، لا تأكل بكلها عن أكل، ها؟ لم يذهب. مثلا أنت على فعل زي لا. لا إله إلا الله. مثلا. لا إله إلا الله بتنفي إيه؟ نعم. وإذا مثلا. لا يأتي أحدكم مسجد كذا كذا كذا، هل هذا دي لا إيه؟ لا هي، لا يأتي أحدكم، ها؟ لا يأتي الباطل، لا يأتي الباطل، بتنفي الباطل عن إيه؟ عنه. لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن. لا يؤمن أحدكم، النبي يقول مش النبي صلى الله عليه وسلم مش بينهان عن إيمان، ده بيقول لا يؤمن، بينفي الإيمان على من؟ ينفي كمان الإيمان هنا، كمان الإيمان، ينفي كمان الإيمان على من؟ يحب الأخي أكثر ما يحب الأخي، يحب نفسه أكثر ما يحب الأخي، وهكذا، فهمت؟ طيب. ففرض بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معنى. يعني الإشارة النهي كما قلنا في الأمر كأن نكون في النهي، أن الإشارة لا تكون نهي، النهي أو الأمر يكون بالإيه؟ بالقول. وفرض بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب إيه؟ فعل. طلب الكف لا تقربوا الزنا، هذا طلب كف. أقيموا الصلاة، هذا طلب إيه؟ فعل. هذا طلب إيه؟ فعل. فرق بين هذا وإيه؟ وذلك. طيب. نعم. وخرج بقولنا طلب الكشف الأمر لأنه طلب إيه؟ فعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقراءة. نعم. طيب، وقال بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهم، الالتماس والدعاء وغيرهم مما يسمي النهي بالقراءة. عندما تقول يا ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كان ها؟ لا. كان الله إن هو كان دعوه لا تؤاخذنا، فيحي الله لا شغلتنا شغلت النهي، ولكنها لأنها من أقل الأعلى أصبحت إيه؟ دعاء. ربنا لا تؤاخذنا تدعوه، لا تنهاه وتأمره سبحانه وتعالى. طيب. وقال بقولنا بصيغة مخصوصة وهي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف. يبقى هنا بصيغة مخصوصة هي المضارع، يعني هو يقول بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرونة بها هي ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع واترك وكف ونحوها. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، النبي صلى الله عليه وسلم بينهاك أو بيطلب منك أن

كذلك نقول النهي يقتضي التحريم وفساد المنهي عنه، هذا شيء، لكن يتكلم النهي يقتضي التحريم الا بقليله تخرج عن ايه التحريم، فاذا وجدنا النهي هكذا فقط مطلق فيكون ايه محرم، وجدنا النهي مقيد بقليله ننظر القليله هذا هتنصله الى ايه الى ماذا ننظر وقد يخرج النهي عن التحريم الى معان اخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهه. ومثل ذلك بقول صلى الله عليه وسلم لا يمثلن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني معنى هنا يقول لو ان الانسان يتبول لا يمس الفرج الذي يخرج منه الايه البول، لما بيمينه، لما النهي هنا يقول لك ان اليمين هنا ايه هذا لتعظيم اليمين، لان اليمين هذا هي التي تاخذ بها وهي التي تسلم بها على الناس وما الى ذلك، فاحتراما لليمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لا يمسن ايه احدكم ذكره بيمينه وهو يقول حتى لا ياتى عليه الايه البغل، مفهوم؟ طيب، فقد قال الجمهور ان النهي هنا للكراهه ليس التحريم، لان الذكر بضعة من الإنسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين، يعني هنا قال هنا الذكر من ذكر الإنسان اللي به هو قطعة بضعة منه، ومما هو لا شك فيه أنه يجوز أن تمس أي قطعة من إيه؟ من بلده، إذا فالنهي هنا عن مس الذكر هو يقول تنزيها للإيه؟ لليمين، والتنزيه هذا صاره لا يصل إلى درجة الإيه؟ التحريم، ففقط نجعله الإيه؟ للقراءه. اذا جت قرينه ما هي عله التحرير؟ وجدنا ان عله التحرير التنزيه، تنزيه اليمين، ما هو يعني لو يمينك اصابها البول تخسرت وانتهى الامر، فاذا التنزيه هذا لا يرتقي الى ان يكون الفعل ايه محرم، اذا القرينه هنا جعلتنا ممكن ننفي النهي من التحرير الى ايه القراءه، مفهوم؟ طيب، عندما يكون مثلا لمعاذ لا تدعني أن تقول دبر كل صلاة، دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني يقول لنا معاذ بعد كل صلاة لا تترك هذا القول، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هنا يقول لا تدع، هذا نهي، لكن العلماء قالوا هذا النهي ليس للتحريم، لأن هذا النبي يعلمه، هذا الإرشاد، هذا الإيه؟ الإرشاد يرشد أنك بعد الصلاة كل كذا وكذا ولا تقول كذا وكذا، فعلمنا بذلك أن هذا إيه للإرشاد، فإذا ليس كل نهي في الشرع يصل التحريم، كما أنه ليس كل أمر في الشرع يصل إيه ها الوصف. طيب، من يدخل في الخطاب للأمر والنهي؟ من يدخل في الخطاب أو من يدخل في الخطاب للأمر والنهي؟ إحنا أخذنا الأمر وأخذنا النهي، طيب من يدخل في الأمر والنهي؟ هل كل مخلوق يدخل في الأمر والنهي؟ أم أنه من سن معين أو ماذا؟ الذي يدخل في الخطاب للأمر والنهي المكلف، وهو البالغ العاقل، الذي يدخل في الخطاب للأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ الصغير، المكلف هو البالغ العاقل، مكلف أي الله سبحانه وتعالى يكلفه، يعني هو يأخذ الحسنات إن فعل ويأخذ السيئات إن فعل المحرم، أي مكلف؟ يعني المكلف هذا معروف أن المكلف التكليف أولا يكون في بلوغ، والبلوغ بيحدث إما بإنزال المني حالة استيقاظه أو حالة نومه، وإما بوجود الشعر على أو فوق العنق، وإما لهذا ولذاك يتم 15 عام، هذا بالنسبة للشاب. أما بالنسبة للبنت فإنه فوق ذلك، البنت فوق ذلك مسألة يحدث لها الحيض، فإن بلغ الشخص هكذا فإنه يكون قد بلغ. طيب، أيضا يكون يصبح بالغا ولكنه مجنون،

ها لا مش قاعد مش ساعة الفصل الطارئ لا تعيد الصلاة لماذا يعيد الصلاة؟ لأن في الحديث إن الله لا يجاوز عن أمتي على خطأ وما في قرر عليه طيب وإذا هم ماذا تقول يا؟ لا يعيد الصلاة لماذا؟ اقرأ على الصلاة طب ما هو الجاهل برضو إخواننا ما هو الجاهل أيضا والناسي لو واحد جاهل وظن أن يصلي الظهر أربع ركعات ثلاث ركعات وصلى ثلاث ركعات هو جاهل أو نسي وصلى الظهر ثلاث ركعات واتبقى بعد نصف ساعة نقول له عيد أم لا؟ استنى كما تبست كمار يعيد أم لا يعيد مع أنه ما فعل ذلك قاصدا ولكن المكرم لم يفعل ذلك قاصدا قلت أنا قاعدة قلت ننظر سواء ناسي أو جاهل أو مكره ننظر هو ترك أمرا أم ترك إيه ناهيا ترك شيئا الشرع طلب منه إيجاده طلب منه إيجاده أم ترك شيئا الشرع طلب منه ترك الشيء هذا هو ترك ماذا خلاص يبقى اذا يبقى يصلي الظهر مرة ايه اخرى فهمتوا طيب هنا يعني الزام الشخص ما يريد من اقرا على شيء محرم فلا شيء عليه كمن اقرا على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان ومن اقرا على ترك واجب فلا شيء عليه حال الاقرار وعليه قضاءه فترك على شيء واجب لا شيء عليه يعني اسم وعليه قضاء اذا زال كمن اقرا على ترك الصلاه حتى اخرج وقتها فانه يلزم قضاءها اذا زال الاقرار وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على حق الله يعني مبني على العفو والرحمة أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه والله أعلم يعني نحن عندما نتكلم نقول الجهل والنسيان والإكراه لا شيء عليه إلا لو ترك شيئا المفروض أن يأتي به يأتي به ولكن لا يبقى عليه شيء عليه لأن هذه كلها في حقوق إيه؟ الله يعني إن جهلت شيء أو فعلت شيء منيع عنه لا شيء لا يجوز منك شيء وصفك صحيحة وصفك صحيحة لو كنت شيء مأمور به خلاص قال لا إثم عليك ولكن تأتي بالأمر هذا في حق إيه؟ الله أما في حق بني آدم أنت ماشي ونظرتك مثلا على الأرض وضعها مثلا أو مثلا قلمك مثلا معك فأنا قمت بدون قصدي وقطعت هذا الإيه؟ الزجاجة أو هذا القلم أو هذا فقصر أنا إيه؟ أنا ناسي أو أنا أبني لا أقصد يبقى إذا أنا لا اسم عليه ولكن أدفع عليك حق إيه؟ ما أفعلها فهمت كما قلنا في قبل ذلك بمعنى الإكراه الملجئ هو الذي يسمى الإكراه يعني إكراه حقيقي يعني أنا أقول لك افعل كذا كذا أنت أفعل له كلام ويوم ما أفعل معك لا أستطيع أن أفعل أو أهدرك تجد الرجل يقول لمرأتي إن ذهب إلى مكان فلاني سأجد طالب تذهب هي تظن أن المسألة يعني إيه؟ الإقراء الملجي هو الإقراء الذي تعرف أن صاحب المخرف هذا سوف يفعل ما يريد فأنت لو فرضت بدأ معك جدلا أن رجل أتى بخنجر كما كسؤالي ثاني وقال لك صلي ركعتين أقصد هذا وإن كان هذا بعيد لأن هذا المخرف ليس مثل هذا لكن كيف فعل هذا؟ أنت على حسب نيتك فأنت ممكن تقول الحمد لله رب العالمين.